بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكم الدين، ونرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. ونبدأ بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، ما حكم تبييض الأسنان ووضع جسر للأسنان بالنسبة للرجل والمرأة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. الجواب عن هذا السؤال أنه يجوز تنظيف الأسنان وتبييضها، ونقول إن مما ينفع لذلك الاستياك، لا سيما بعود الأراك، واستعمال السواك سنة نبوية. أما الجسر الذي سئل عنه في هذا السؤال فهذا يحتاج إليه للعلاج، وهو جائز للرجال كما أنه جائز للنساء. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. فضيلة الشيخ، ما هو القول الفصل لمن يريد أن يؤمن مع بيان دور العقل؟ القول الفصل لمن يريد الإيمان أن يقال له آمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلم للشرع تسليما كاملا، يعني إذا عرفت الحكمة أو لم تعرف الحكمة سلم للشرع دائما، واستعمل عقلك استعمالا نافعا. قال الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني الكفار يقولون ذلك. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر استعمال العقل، أن يتفكر الشخص في خلق السماوات والأرض، هذا يقوي اليقين، وهو أمر حسن شرعا. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، مستمع يسأل: ما حكم لبس المرأة للخمار الذي يرى من خلاله لون الجلد والشعر؟ أولا نقول ما هو الخمار. الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، يعني اليوم في لهجتنا يسمى الإشارب، وليس الخمار هو ما يغطى به الوجه كما يظن بعض الناس، إنما ما يغطى به الوجه يسمى النقاب. قال الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والوجه ليس عورة، ولا يجب على المرأة تغطيته، وما يغطى به الوجه كما قلت يسمى نقابا وليس خمارا. والخمار الذي يرى من خلاله لون الجلد والشعر ليس كافيا لستر العورة، فلا يصح أن تكتفي به المرأة لستر الرأس، بل لا بد من خمار يغطي اللون. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، يقول بعض المشبهة لأهل الإيمان: إذا قلتم الله موجود بلا مكان فقد نفيتم وجوده، فما هو الرد على هؤلاء؟ الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، هذه عقيدة الرسول وعقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. وهذه الكلمة تفهم من القرآن الكريم، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالموجود في مكان يكون حجما، لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، والحجم لا يكون إلها، لا يجوز أن يكون الحجم إلها لأنه مخلوق. والمكان كما قلت هو الفراغ الذي يملأه الحجم، أو هو الجسم الصلب الذي يكون عليه حجم، يعني الإنسان إذا كان جالسا على كرسي مثلا فهذا الكرسي مكان لهذا الإنسان، والفراغ الذي شغله هذا الإنسان الذي هو حجم أيضا هو مكان له. إذن كل ما كان في مكان فهو حجم. قال تعالى: هو الأول، أي أن الله هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وما كان موجودا بلا بداية يكون موجودا قبل كل شيء، قبل الزمان وقبل المكان، قبل العرش وقبل السماء وقبل الجهات. فإذن الله كان موجودا في الأزل بلا مكان، وما زال موجودا بلا مكان، لأن الله لا يتغير. فعلى مقتضى كلام المشبهة يكون القرآن نافيا لوجود الله والعياذ بالله تعالى. ويقال للمشبهة أيضا: إنكم بقولكم هذا جعلتم الرسول صلى الله عليه وسلم نافيا لوجود الله، لأن الرسول نفسه هو علمنا وأفهمنا أن الله موجود بلا مكان حين قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. وهذا الحديث صحيح، رواه البخاري وابن الجارود وغيرهما. فالرسول هنا أثبت أن الله كان موجودا في الأزل ولم يكن شيء غيره، ومعلوم عند جميع العقلاء المؤمنين أن الله يغير ولا يتغير، حتى العوام عندنا يقولون سبحان اللي بيغير وما بيتغير. فلا يزال الخالق سبحانه وتعالى موجودا بلا مكان. ويقال بعبارة سهلة: كما قبل العقل وجود الله تعالى قبل خلق المكان بلا مكان، يصح ويقبل العقل وجود الله تبارك وتعالى بعد خلق المكان بلا مكان، وهذا لا يكون نفيا لوجود الله تعالى. زادك الله علما فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، مستمعة تسأل: ما هو شكل الصراط الذي ورد أن الناس يمرون فوقه يوم القيامة؟ هو لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شكل الصراط، إنما ورد حديث ضعيف لا يعتمد عليه أن الصراط 1000 سنة صعود و1000 سنة مستوى ثم 1000 نزول، وهذا لا اعتماد عليه. والواجب الإيمان بوجود الصراط وأن الناس سيمرون فوقه. وأما قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فليس معناه أن كل الناس سيدخلون جهنم، فالأنبياء والأولياء والأتقياء لا يدخلون جهنم بالمرة، إنما المرور فوق الصراط فوق جهنم يسمى ورودا. والرسول في ليلة المعراج قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار، ما قال دخلت النار، قال واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت النار. وقد ورد أن الصراط دحض مزلة، وورد أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس المراد ظاهره، إنما المراد أن خطر الورود على الصراط عظيم. وورد أيضا أنه تجري بهم أعمالهم، أي يكون العبور على حسب العمل، فمن الناس من يمشون على الصراط ثم يوقعون في جهنم وهم الكفار وبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة. أما الأنبياء والأتقياء فلا يدوسونه بالمرة، إنما يمرون في هوائه طائرين، ويصدق عليهم بذلك أنهم وردوها كما سبق بيانه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، مستمع يسأل: بعض الناس حين يريدون ذكر الله باسمه الحي يقولون يا حي بدون النطق بالشدة، فما الحكم في ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالله تعالى له الأسماء الحسنى، أي الدالة على الكمال، ولا يجوز تحريف أسماء الله ولا الذكر بما لا يليق به، كقول بعضهم آه آه بنية الذكر. وكلمة يا حي هنا يوجد شدة، فلا بد من النطق بالشدة حتى لا يكون تحريفا. فكلمة حي بالتخفيف يعني بدون شدة في بعض اللغات معناها حليب. كذلك لا يجوز أن يقال السلام عليك أيها النبي بدون شدة. عندنا في كثير من العوام يقولون اللهم صل على النبي، هذا لا يجوز لأنه تحريف، لا يقال النبي ولا يقال النبي، يقال النبي بالشدة. وكذلك إذا أردت أن تقرأ قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، لا بد أن تأتي بالشدة هنا، فأرجو أن تنتبهوا لذلك. زادك الله علما فضيلة الشيخ. مستمع يسأل: ما معنى فتنة القبر؟ فتنة القبر معناها الامتحان. الشخص في القبر يسأله الملكان منكر ونكير. الكافر يقول: كنت أقول كما يقول الناس لما يسألانه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجيب من شدة خوفه بلا إرادة، ولا يستطيع أن يقول إنه كاذب. أما المؤمن التقي فيجيب بلا تلعثم، ولا يخاف من منظرهما المخيف، فقد ورد أن منكرا ونكيرا أسودان أزرقان، ويخرقان الأرض بأنيابهما، وصوتهما مثل الرعد القاصف. الرعد إذا كان صوته بعيدا يخيف، فكيف إذا كان من قريب؟ وعيونهما مثل قدور النحاس، حمراء في سواد. هذا معنى فتنة القبر، الامتحان أي السؤال. ثم الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ويشعر بالوحشة. وتوجد ثعابين خلقها الله تعالى لتعذيب بعض من في القبور. أما التقي فيوسع قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا ويملأ خضرة ونورا يشبه نور القمر ليلة البدر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أخيرا مستمع يسأل: كثيرا ما يذكر الناس كلاما على أنه حديث وهو الخلق كلهم عيال الله، فنرجو بيان المعنى لو تكرمتم. هذا الحديث واهن جدا، واهن جدا أي شديد الضعف، ولا ينبغي روايته بدون بيان معناه. فكلمة عيال في اللغة ليس معناها الأولاد، ومن أثبت لله الولد قولا أو اعتقادا فهذا كفر. والعيال في اللغة من يعولهم الشخص، يعني لو كان الشخص أبوه وأمه وإخوته تحت نفقته يقال هؤلاء عيال فلان. فمعنى الخلق كلهم عيال الله أي الخلق كلهم فقراء إلى الله، مفتقرون إلى الله، وليس معناه أن الخلق أولاد الله، نعوذ بالله من فساد الاعتقاد وفساد الفهم وفساد القول. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أخيرا، بماذا تحب أن نختم حلقتنا هذه؟ بارك الله فيك. نحب أن نختم هذه الحلقة بنصيحة للإمام المحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري حفظه الله، حيث قال: أذكركم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم وصححه. فاغتنموا الخيرات في الأيام القلائل للأيام الطويلة. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ليكن يومكم خيرا من أمسكم. وأسأل الله لي ولكم أن نكون من الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة بلا عذاب، وأن يكرمنا الله برؤيته عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا مستمعين الكرام، كنا مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين، وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.